الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب التلهف: القسم الثاني الطاعات الملية من العبادات وسائر المأمور بها، والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك له بالإخلاص. ملية يقصد ملية الإسلام، سماء طاعات ملية، في طاعات لله تبارك وتعالى، يعني جاءت فيها يعني هو الشيخ هنا تقسيمات طبعا تقسيمات شمولية لكل شيء، يعني فجعل فيها أشياء عقلية أما قدر الله تبارك وتعالى العباد عليها فيتعبد لله تبارك وتعالى، لأنه نفرق بين مثلا تحريمهم للكذب ومدحهم للصدق أو الكرم أو الشجاعة أو الأخلاق هذه التي، وفي عبادات اختص بها يعني أهل ملة من الملل كطاعة النصارى والمطلق من لتعظيم السبت عند اليهود، وفي طاعات يعني اختص بها الإسلام. تتكلم عن طاعات الملية اللي هي يعني من العبادات التي فرضت على أهل الإسلام، تعظيم الجمعة وصلاة الجمعة ونحوها، ومن خصوص ما اختص الله تبارك وتعالى به المسلمين ملة الإسلام. الطاعات الملية من العبادات وسائر المأمور بها، والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك له بالإخلاص والتوكل والدعاء والخوف والرجاء، وما يقترن بذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتحريم الشرك به وعبادة ما سواه، وتحريم الإيمان بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو الأوثان ونحوها. وهذا القسم هو الذي حطت عليه الرسل ووكدت أمره، وهو أكبر المقاصد بالدعوة. يعني الرسل جاءوا بهذا، جاءوا بعباية الله تبارك وتعالى وطاعته وتفصيل هذه الأمور اللي هي تفصيل الشرع التي يجب على العباد أن يسيروا فيه. لأن القسم الأول يظهر أمره ومنفعته بظاهر العمل وكأنه في الأعمال مثل العلوم البديهية. القسم الأول هو الطاعات العامة التي تعني مثل ما تقول طالح الفطرة بالعكس. والقسم الثالث تكملة وتتميم لهذا القسم الثاني. فإن الأول كالمقدمات والثالث كالمعقبات، وأما الثاني فهو المقصود بخلق الناس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك لأن التعبد المطلق والتأله المطلق يدخل فيه الإشراك بجميع أنواعه كما عليه المشركون من سائر الأمم. وكان التعبد المطلق يعني بس مجرد عبادة، المشركون يعبدون كل الناس طور الفيران طور الشمس طور القمر طور الكواكب، لكن هذا تعبد على يعني على باطل، ليس المقصود عبادة أي عبادة، مقصود عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وكان التأله المطلق هو دين الصابئة ودين التتار ونحوه مثل الترك، لأنهم كانوا يعبدون الله وحده تارة ويبنون له هيكلا يسمونه هيكل العلة الأولى، ويعبدون ما سواه تارة من الكواكب السبعة والثوابت وغيرها، بخلاف المشركة المحرم. تأله مطلق يعني يعبد يعني يعبد أي شيء، ولذلك ذا خطر، لذلك كانوا إذا أتوا إلى أي قوم يعظمون إله مهما كان، الناس تعبد الأصنام يعملهم يبنوا لهم هذا ويعبدوا معهم، الناس تعبد الله يسموه هذا العلة الأولى للفلاسفة يعملوا هذا، والناس يعملوا كذا هكذا، ولم يكن لهم يعني إله مخصوص، المشركين لهم بعضهم لهم آلهة مخصوصة خلاص، لا يعبدون أي إله، فسماه تأله مطلق يعني أي إله عندهم وأي شيء إنما هو على دين وحق. هذا دين التفر، بخلاف المشركة المحض، فإنهم لا يعبدون الله وحده قط، فلا يعبدونه إلا بالإشراك بغيره من شركائهم وشفعائهم. والصابئون منهم من يعبده مخلصا له الدين ومنهم من يشرك به، والحنفاء كلهم يخلص له الدين، فلهذا صار الصابئون فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا بخلاف المشركين والمجوس. ولهذا كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم النبي المرسلين بعث به خاتم المرسلين كلمة شهادة لا إله إلا الله تثبت بأن التأله الحق الخاص وتنفي ما سواه من تأله المشركين. نعم. هذه الكلمة الأولى. أن الرسول بعث بكلمتين. شهادة لا إله إلا الله وأن يعبد الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له دون سائر المعبودين من الله. والكلمة الثانية شهادة أن محمد رسول الله. فهو الدال على الله وهو المبين لشرع الله وبركاته. نعم. أو تألهم مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين. فأخرجت هذه الكلمة أخرجت هذه الكلمة كل تأله ينافي المني من التأله المختص بالكفار أو المطلق المشرك. والكلمة الثانية شهادة أن محمد رسول الله وهي توجب التأله الشرعي النبوي وتنفي ما كان من العقل والملي والشرعي خارجا عنه. خلاص هذا الرسول هو القدوة الذي يبين الدين ولا دين يؤخذ إلا عن طريقه. هذه مقتضى شهادة أن محمد رسول. نعم. القسم الثالث الطاعات الشرعية التي تختص بشريعة القرآن مثل خصائص الصلوات الخمس وخصائص صوم شهر رمضان وحج البيت العتيق وفرائض الزكوات وأحكام المعاملات والمناكحات ومقادير العقوبة ونحو ذلك من العبادات الشرعية وسائر ما يؤمر به من الشرعية وسائر ما ينهى عنه. فصل. إذا تبين ذلك فغالب الفقهاء لما يتكلمون به في الطاعات الشرعية مع العقلية وغالب الصوفية لما يتبعون الطاعات الملية مع العقلية وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية. طبعا هذا يعني العملية ينبغي ينتبه لها يعني بس خلطها لأن من أقصى الكفر إلى أقصى الإيمان. يعني هو يبين هنا يعني المنتسبين إلى الدين وكيف أنهم يعني بعضهم طبعا خلط الأمور خلطة. يقول الفقهاء اللي هم يعني يتكلمون في الطاعات اللي هي الطاعات الملية ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده عن طريق الكتاب والسنة ورسوله في خصائص الصلاة اللي هي الأمور العملية الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول أما الصوفية فإنما يتكلمون يعني عن طاعات مستوى الملة وكذلك التأله المطلق. ولذلك وقع فيهم بادية الألوهية المطلقة كل صحاح وكل عبادة لكل المشركين مثل قول ابن عربي عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. فكل عقيدة اعتقدها من اعتقدها فيصح لأن عندهم كل عابد ما عبد إلا الله من وجه من وجوه في اعتقادهم في أن الله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقولون هو كل هذا الموجود كل الموجود يعني إنما هو الله سواء بخير والشر يوصف عندهم الرب كل النقائص ثم يصف كل الفضاء أنه هو شيء واحد. فهذا تعرف خلاص نعبد شيئا فنعبد إلا الله. طبعا هذا لا شك أنه دين أنجس الأديان التي جاءت في الأرض. فعندهم المسلم يعبد والكافر يعبد والشيطان يعبد وهذه كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله. نعم. وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية. المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية المتفلسفة هم يعني أتباع فلسفة اليونان فإنهم يرون التعبد إنما هو بالفلسفة العقلية ما يوجب العقل. لذلك يعني عندهم يجب العقل عندهم كتاب مثلا من الأخلاق لأرسطو بس الأخلاق كلها الأخلاق العقلية والتعبد لأجل التعبد مو لأجل في جنة وفي نار وفي كذا وكذا وكذا وإنما خلاص لأجل يعني هذا اللي يسموه علة الوجود قد يأمرون بالصدق والكرام والشجاعة وكذا وكذا من باب أنها عبادات عقلية تورث لذة نفسية والالتزام بما يرون للحق لمجرد الالتزام مو لأن هناك إله أمر بهذا وأن هناك فيه محاسبة على العمل يوم القيامة وأن هذا حق وأن هذا باطل. فبالتالي طبعا هؤلاء كفار بالله تبارك وتعالى وكفار بشرعه، وإنما يجعلون الإله كأن الإنسان هو الذي يعني يشرع دينه ويشرع لنفسه ما شاء يعني من الشرائع، وأن هذه الشرائع التي يعني يجيبها عقله. نعم. ولهذا كثرت المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباده من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له والخشية له ونحو ذلك. يقول جاء في المتفقهة اللي هم يختصروا على ظواهر العبادات عدم العناية ب يعني عدم العناية بأعمال القلوب، فيظهر فيه بعض أحيان يكون انحراف جمود على يعني تصحيح الظاهر دون تصحيح الباطن، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى ومراقبة الرب جل وعلا. وقع هذا. نعم. وكثر في المتفقه والمتصوف من ينحرف عن الطاعات الشرعية. نعم. فلا يبالون إذا حصل لهم توحيد القلب وتألهه أن يكون ما أوجبه الله من الصلاة. إيه هذول بعض المتصوف الذين يرون أن كل خلاص المهم أن تعبد، مش المهم يعني صور العبادة، فلذلك أسقطوا يعني فروض العبادات وجعلوا فقط همهم يعني في زعمهم هو يعني الفناء بالرب وعبادة الله تبارك وتعالى، فلذلك عندهم يعني العبادة حسب إنما هي بالوجد والذوق ويعني الإحساس وبالحب، أما بصور العبادة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج يقول لك هذه يعني العوام الناس ومن يصفون عند الرسوم، أما احنا تجاوزنا هذه الرسوم يعني الرسميات هذه إلى يعني الحقائق فقد ضلوا في هذا. نعم. أن يكون ما أوجبه الله من الصلوات وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات أن يتناولوا ما حرم الله من المطاعم، وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية ونحوها، ويعتاضوا بسماع المكاء والتصدية المكاء والتصدية عن سماع القرآن، يعني سماع هذا المكاء والتصدية الغناء وما يسموه السماع وضرب الكفوف وكذا وصراخ الشيطان ونحو ذلك عن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وسماع الحق، هو السماع عند الصوفي في حلقات الذكر وحلقات هذه حلقات ضرب الكفوف هذه. نعم. وأن يقفوا مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر والنهي. الحقيقة القدرية يعني أن الله خالق كل شيء يقول خلاص كل أقام العبادة مبارك، كل الذي يفعله العبد مراد، فمن زنى أو سرق أو شانية كل هذا هي مراد الرب، فهو قائم في هو معارف لله لأنه منفذ إرادة الله الكونية القدرية عمو عن كل شيء. لأن كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانية وقائم بكلماته التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وصابر عن مشيئته النافذة ومدبر بقدرته الكاملة. فقد يحصل للإنسان تأله من لي فقط ولا بد فيه من العقل والمنه، وهو ما جاء فيه الرسل، بحيث ينيب إلى الله ويحبه ويتوكل عليه ويعرض عن الدنيا ويعرض عن الدنيا، لكن لا يقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتركا. وقد يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة من غير أن يحصل لقلبه إنابة وتوكل ومحبة. وقد يحصل التمسك بالواجبات العقلية من الصدق والعدل وأداء الأمانة ونحو ذلك من غير محافظة على الواجبات الدينية والشرعية. وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسلمين فقد شابوا الإسلام إما بيهودية وإما بنصرانية وإما بصابئية. نعم. كل الأقسام هذه الأقسام ثم ذهب التصوف أو التفلسف أو التفقه على غير يعني الدين الصحيح أخذ الرسوم دون الحقائق، يقول كل دول شعب الإسلام بهذه اليهودية الذين هم أهل الرسوم دون أهل يعني تقوى ومخافة من الله تبارك وتعالى، يعني عظم السبت لكن يستحل كل المحرمات، ما فإلى التعظيم السبت مثلا قيام بأمر الله في شيء ثم بعد ذلك يعني فعل كل المحرمات ما قال تبارك وتعالى عنهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكذا. كثير منهم فاسقون، فهم قسوة قلوب ما في مراقب الله تبارك وتعالى. والنصارى رهبانية بجهل، الذين شابهوهم من الصوفية أخذوا يعني التعبد من حيث هو، وجعل التعبد لكل شيء. فتجد الصوفي يبكي عند القبر ويطوف به ويرق عند سماع الأغاني والأناشيد وعند الزار وعند ذلك، يتواجد ويبكي ويظن أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى. هذا وقد يحرم نفسه من الطيبات ومن ناحية هذه دخل. فشاب الإسلام بهذه الرهبانية، وآخرون من المتكلمين وغيرهم يعني جعلوا العبادة في الدين يعني هي العبادة العقلية، من عرف الله عندهم خير العقل وأثبت الله، يعني يثبتون ما يثبته العقل وينفون ما ينفونه العقل، وجعلوا هذه قمة الدين وقمة هذه. فشافوا يعني الإسلام بما أخذوه عن الفلاسفة، كل هذه الطوائف هذه يعني قد خرجت عن مقتضى الإسلام الصحيح الذي يعني هو الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. نعم. فقد شافوا الإسلام أن بيهودية وأن بنصرانية وأن بصابئية. نعم. إذا كان من حرفه لي مبدلا منسوخا، وإن كان أصله مشروعا فموسوية أو عيسوية. نعم. أصلها إن شاء الله.